مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ومضة جديدة من برنامج ومضة قرآنية. مرحبين بفضيلة العالم الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. فضيلة الدكتور، قد يشير البعض بكف اليد أو بالخمسة كما يقولون في العامية المصرية لدفع الحسد، فهل هذه الإشارة أصل في الدين أو لها أصل؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعده. الحقيقة أننا حينما نقرأ هذه السورة، قل أعوذ برب الفلق، هذه واحدة، من شر ما خلق هذه ثانية، ومن شر غاسق إذا وقب هذه ثالثة، ومن شر النفاثات في العقد هذه هي رابعة، ومن شر حاسد إذا حسد الخمسة. هذه الخامسة. فهذه السورة عدد آياتها خمسة. ومن عجيب ما قرأت ووقفت عليه في تفسير ابن عطية المحرر الوجيز أنه ذكر مسألة في غاية العجب جعلتني أقف أمامها مشدودا مندهشا، ألا وهي أنه قال وهذه الخمسة، يقصد الخمس آيات، كان السلف الصالح يشيرون بها إلى وجه من يشتمون منه رائحة الحسد، إشارة إلى أنهم يقولون له سنقرأ في وجهك الخمس آيات. ثم بعد ذلك تطور الأمر فأخذتها العامة، فظنت أن دفع الحسد بهذا الكف أو بهذه الخمسة، في حين أن أصلها أنها إشارة إلى أنه سيقرأ الخمس آيات من سورة الفلق التي تدفع هذا الحسد الذي يرونه ويشتمانه في من أمامهم. إذن هذه الإشارة لها أصل، لكنها تطورت مع الزمن وفهمها الناس على وجه الخطأ أنها هي التي تدفع، وفي الحقيقة هي لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا. نعم، إنما الذي ينفع ويجلب النفع ويدفع الضر قراءة الخمس آيات التي يمكن أن نشير إليها بهذه الأصابع الخمسة. هذا والله أعلى وأعلم. إلى هنا مشاهدي ومستمعي الكرام، نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ومضة قرآنية، شاكرين لضيفنا الكريم ولحضراتكم على طيب الاستماع. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة، أرق المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.